بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قبل أن نبدأ في عندي تعليقين على ما مر معنا في الدرس الماضي. كان في أخت سألت عن مراتب القلقلة، ياريتها تقرب من الميكروفون. الأخت التي سألت عن مراتب القلقلة في المرة الماضية قالت أنها 5. يا أستاذ، الأخت مهي موجودة، بس ممكن حضرتك كانت يعني تقولنا على مراتب القلقلة؟ بيض السبب تكون موجودة لأنه هي اللي سألك. على كل حال، لأنه هي حتسمع إن شاء الله الشريط. بس طيب، ليه بالكاميرا لها؟ أيوة إن شاء الله. كان أحد الأخوات سألت المرة الماضية تعليق، نحن كنا ذكرنا بأن مراتب القلقلة كما ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره، الإمام الداني من قبله، أنها كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، يعني 4 مراتب، وأن الغنة في الإدغام أطول منها بقليل بالنسبة للإخفاء. هذه الغنة الممطوطة يعني الطويلة، أما الغنة القصيرة فتكون في الساكن المظهر اللي سميناها ناقصة، وأنقص الغنى على الإطلاق يعني أقصرها زمنا الغنة في الحرف المتحرك ما مو مي ما مو مي. فإحدى الأخوات ذكرت في المرة الماضية أنها وجدت في بعض الكتب أن مراتب القلقلة 5، وأن هؤلاء المصنفين فرقوا بين النون مثلا المشددة والميم المشددة والنون المدغمة في الياء مثلا، عفوا، النون المدغمة في النون مثلا نون النذير، والميم المدغمة في الميم مثل لكم ما، وبين ادغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء مثلا مثل من وليين. تمام، فمن يعمل مثلا. قالت انها وجدت في بعض الكتب ان هذه المرتبة مثلا اولى، هذه ثانية، النون المخفى والميم المخفى ثالثة، النون المظهرة والميم المظهرة الساكنة طبعا رابعة، الميم والنون المتحركتين خامسة. فإذا حبينا أن نفهم، إذا كان هذا الكلام موجود لأحد الأئمة المعتبرين، أنا ما وجدته إلا في كتب المتأخرين، لكن على فرض وجوده في أحد كتب الأئمة المعتبرين من القدامى، فيكون يعني مخرجه ما يلي. بالنسبة لهنا لما نقول نحن مثلا من نذير، طبعا المط عم يكون هنا على هذه النون من، ثم ينتهي ثم نقول نا. لكن لما نقول مثلا من وليين، لما نقول من وليين، والله أنا خليني أرفع هذه، لما نقول من وليين، لما نقول من نذير، المط وين عم يكون؟ المط يعني مط الغنة وين عم يكون؟ عم يكون على صوت هذه النون، النون الأولى من، ثم نقول ما. لما نقول من ولي، المط وين عم يكون؟ على صوت الغنة الباقي من النون المدغمة في الواو، من الغنة ممكن عم تطلع من الأنف، من و لما هنا نقول من نا نا فنا فيها غنة لكن و ما فيها غنة. يعني فهمت لما نقول من و لما نقول ولي الواو هذه المفتوحة لا نخرج معها غنتان. يعني لما نقول من و لا نفعل هكذا أبدا ولم يقل بهذا أحد. فمن يعمل فمن يا لما نصل لعند يا صوت الغنة انقطع ما منقول يا ما منجيب غنة مع الياء المفتوحة أبدا. فلعل الذين قالوا من هنا أقول لعل الذين قالوا أنها خمس مراتب أدخلوا زمن هذه الغنة في النون المفتوحة ضمن هذا المقدار. فلما أدخلوها طبعا المقدار هذا الجديد المخبار الجديد هذا أكيد حيكون أطول من هذا لأنه هون الحرف اللي بعد النون الممطوطة اللي هو و ما فيه غنة لكن الحرف اللي بعد النون الممطوطة هنا وهو النون المفتوحة ما فيه غنة. فمن يدخل زمن هذه الغنة القصير مع الغنة الممطوطة سوف يقول إن إدغام من نذير أطول يعني مرتبة أعلى بقليل من ولي. ممكن أن يفسر كلاما قال على أنها خمس مراتب بهذا الذي ذكرته هنا بهذا الذي ذكرناه هنا لكن مع ملاحظة أن إدخال زمن هذه النون المتحركة يعني ما هو أمر مستساغ. يعني الأصل نحن نتكلم عن الغنة الممطوطة. هل قولنا نا هذه غنة ممطوطة؟ لا ما هي ممطوطة. من لو وقفت أنا لهون من ووصلت إلى بداية النون المفتوحة من ووصلت إلى بداية الواو المفتوحة بدي أقول من ولي من ومن نا هالمقدارين الممطوطين هذول طولهم واحد. فباعتبار أن طولهم واحد كان في مجموعتين واحدة وهي أكمل ما تكون. إذا دخلنا زمن النون المتحركة هذه في الغنة الممطوطة إذا مو يعني هذا على من قال أنها خمس مراتب عندئذ لابد أن تكون هذه أطول من هذه لكن لا أرى إدخالها لأن هذا لم يقل به الأئمة. ثم لا داعي لهذا لأن المط ما هو واقع على النون المفتوحة. المط واقع على النون الساكنة سواء هذه أو هذه. فيعني هذا تعليق على بالنسبة للأخت التي قالت بأنها وجدت في بعض الكتب أن مراتب الغنة خمسة. هذا يعني بيان لما قد يكون أراده المصنفون الأوائل لكن المصيبة مو بالمصنفين الأوائل المصيبة بالمصنفين المحدثين الذين بعد أن قالوا إن الغنة خمس مراتب وجعلوا أعلاها المشدد والمدغم. المدغم أقصد في النون والميم والمرتبة الثانية المدغم في الواو والياء والمرتبة الثالثة المخفاة والمرتبة الرابعة المساكنة المظهرة والمرتبة الخامسة المتحركة. بعد أن قالوا هذا عادوا فقالوا الغنة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة غنة بمقدار حركة. إذا شو معنات مراتب؟ إذا بدي أرجع أنا أقول مرتبة أولى وثانية وثالثة ليش عم فرق بينهم طالما أنه بالأخير حيطلع معي أنه الأولى والثانية والثالثة كله على قلب بعضه بمقدار حركتين. وقلت لكنا سابقا قياس الغنن بالحركات لم يقل به أحد الأئمة المتقدمين المعتبرين هذا من عمل المحدثين لعلهم فعلوا هذا تقريبا على أذهان المبتدئين لكن عند التحقيق هذا لا يصح. حتى يعني هذا برهان بسيط جدا كل واحد منكنا يستطيع أن تقرأ من الجنة والناس وتشوف المط على الغنة تبع الجنة من الجنة هذه النون الممطوطة شايف والناس وهنا الغنة الممطوطة على نون الناس. هل هذا المط يساوي قا لما أنا أقول من الجنة والناس هل من الجنة يساوي قا ما يساوي من الجنة أطول من قا فكيف أقول إنه بمقدار حركتين. إذن حتى اللي قالوا خمسة من المحدثين رجعوا خبصوها بالأخير قالوا المرتبة الأولى والثانية والثالثة كله على قلب بعضه بمقدار حركتين، وهذا مو صحيح. هذا تعليق على كلام الأخت الكريمة التي سألت في الآن. بالنسبة للمراتب الخمس لتفخيم حروف الاستعلاء التي كنا تكلمنا عليها في المرة الماضية، المراتب الخمس لتفخيم حروف الاستعلاء، كنا قد شرحنا أبيات الإمام المتولي رحمة الله تعالى عليه، والتي بيّن فيها بأن للأئمة مذهبان في تفخيم حروف الاستعلاء. المذهب الأول أعلى شيء عنده المفتوح، والساكن الذي قبله مفتوح. المرتبة الثانية المضموم، والساكن حرف الاستعلاء الساكن المسبوق بضمة. المرتبة الثالثة وهي أقل المراتب المكسور، ويلحق بها الساكن الحرف الاستعلاء الساكن الذي قبله كسرة. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني قلنا بأنه خمس مراتب، يشبه المذهب الأول لكن فيه دقة أكثر، فيه تأمل لخروج الحروف أكثر. قالوا بأن أعلى شيء أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف. المرتبة الثانية أن يكون مفتوحا ليس بعده ألف. المرتبة الثالثة أن يكون مضموما. المرتبة الرابعة أن يكون ساكنا بغض النظر عما قبله وعما بعده. المرتبة الخامسة أن يكون مكسورا. فبالظاهر لما أنا بشرح بعض الأخوات يعني يحلو لهن أن يفتحوا كتاب الشيخ المرصفي رحمة الله عليه أو غيره من الكتب وبيعدوا بيقارنوا، ماشي الحال. على كل حال بعد ما دار نقاش في المرة الماضية وأرجاء أنا كتاب الشيخ المرصفي رحمة الله عليه هداية القاري كنت قد درسته منذ سنة 1405 في مجلس الحفاظ في مسجد بن لادن قرب الجامعة، ورقيت في تدريسه 4 سنوات هذا الكتاب على مدار درس واحد في الأسبوع للأخوة في الحفاظ من عام 1405 إلى عام 1409. ولما قرأناه ما قرأناه قراءة المسلم لما فيه، وإنما قراءة الواعي الناقد الذي عنده خلفية عن هذا العلم وتلقي واطلاع على كتب هذا العلم مطبوعها ومخطوطها. فلذلك كنا نعلق كثيرا على هامش النسخة، وبعدين ملينا من كثر ما صار في تعليقات. أتكلم الصراحة، وقبيل وفاة سيدنا الشيخ المرصفي رحمة الله عليه قبل وفاته تقريبا ب4 أشهر كنت قد تشرفت بزيارته في بيته في المدينة المنورة، وأخذت معي نسختي التي كانت مليئة بالتعليقات، وجلست بمعيته جلسة طويلة من بعد العشاء يمكن إلى قرابة منتصف الليل، وأنا أذكر له المواضع التي يعني كان لي عليها ملاحظة. وكان رحمه الله تعالى في الأغلب الأعم منها يعني يسلم رحمة الله، أقول والله هذا الصدق وأنا أقول هذا مترحما عليه. وحتى والله أذكر أنه وصل به الحال يقول لي أنت عايز العبارة تكون إيه؟ أقول له أريدها أن تكون كذا وكذا، فكان يشطب العبارة من الكتاب ويكتب بخط يده العبارة التي يعني رأيت أنها أنسب في هذا الموضع. يعني وصل به الأمر في آخر جلسة أنه سلم تسليم كامل، كان يقول أنت عايز العبارة تكون إيه؟ اللي سيدي بس خلوني أشرح لكم، اللي لا تشرح لي، أنت عايزها تكون إيه؟ أقول له عايزها تكون كذا كذا، فيحولها ويقول إن شاء الله تعالى في الطبعة القادمة سوف تأخذ هذه الملاحظات كلها يعني تؤخذ بعين الاعتبار. لكن بحكمة الله عز وجل عاجله الأجل رحمه الله تعالى وأثابه خير المثوبة. فالشاهد أن عهدي لهداية القاري عهد بعيد، وأنا قلت لكم سابقا كثر المحدثين ما بحبها، لكن لما شفت النقاش كثر في المرة الماضية رجعت لهداية القاري لأرى ماذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فوجدته قد ذكر المذهب أبو 5 مراتب هذا، ولم يذكر المذهب أبو 3 مراتب مع اطلاعه على أبيات الإمام المتولي، وهذا أمر لا يصح منه رحمة الله عليه. لا يصح أن يدع مذهبا مذكورا عن الأئمة لا يذكره، يقول مراتب التفخيم 5، ما بصير، لازم يبين بأن الأئمة قالوا 3 وقالوا 5. إن هو مال إلى 5 يمين ما في مانع، لكن بعد أن يبين كل ما ورد. وليس هذا وحده فقط، بل وجدته هنا في المرتبة الرابعة فعل فعلا عجيبا، ثم تبين لي أنه أخذ هذا الفعل من كلام الشيخ محمد مكي نصر رحمه الله تعالى صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد. محمد مكي نصر رحمه الله ذكر كلا المذهبين، ذكر المذاهب الثلاثة، وذكر المذهب أبو ثلاثة مراتب والمذهب أبو خمسة مراتب، وذكر أبيات الإمام المتولي، ثم صار يشرح. فلما وصل في الشرح إلى هذه المرتبة محمد مكي نصر قال ما يلي: قال شيخنا، ولم يبين من المراد بكلمة شيخنا، هو من شيوخه العلامة المتولي، لكن هنا ما قال قال شيخنا المتولي، قال شيخنا، ما عين من شيخه. وأنا أستبعد جدا أن يكون القائل هنا العلامة المتولي، لأن العلامة المتولي مذهبه واضح أتم الوضوح في الأبيات التي تلوتها عليكم في المرة الماضية، وذكرها كاملة الشيخ محمد مكي نصر، وذكر مقتطفات منها الشيخ المرطفي رحمة الله تعالى عليه في نهاية القلب فيه. المهم أن الشيخ المرطفي رحمه الله بدل أول أمر لم يذكر هذا المذهب. الأمر الثاني جاء إلى المذهب أبو خمس مرات هذا، عند المرتبة الرابعة قال هي للساكن، قال هي للساكن، لكن فعل ما يلي: ركب من هذا المذهب ومن هذا المذهب شيئا جديدا لم يقل به أحد إلا ما قلت لكنا من قول نهاية القول المفيد قال شيخنا. شو مقتضى، شو خلاصة الكلام اللي قاله سيدنا المرطفي الله يرحمه؟ قال صحيح بأن المرتبة الرابعة للساكن، لكن يجب أن ننتبه إن كان الساكن مسبوقا بفتحة فيلحق بالمرتبة الثانية، وإن كان مسبوقا بضمة فيلحق بالمرتبة الثالثة، وإن كان مسبوقا بكسرة فيلحق بالمرتبة الخامسة. إيه شو يعني؟ والله شيء حلو، يعني مثل واحد فتح مدير مدرسة فتح خمس فصول دراسية وحط الطلاب بأربع فصول، طب ليش فاتح خمسة؟ إذا كان هذه المرتبة بدنا نفرغها من محتواها ونقول يا ساكن قبل فتح روح لفوق، يا ساكن قبل ضم روح للمرتبة الثالثة، يا ساكن قبل كسر روح للمرتبة الخامسة، لإيش فتحنا المرتبة الرابعة؟ خلط رحمه الله خلطا عجيبا لم يقل به أحد من قبله إلا ما قاله محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد في قول بقوله قال شيخنا. أي مرحبا، وإذا قال شيخك يعني هذا الكلام مردود، لأن الساكن له مرتبة برأسه، ومعنى مرتبة يعني منزلة بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الساكن، بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الساكن. وهذا الكلام هو ما قاله شيخ مشايخ هذا الفن على الإطلاق بلا منازع، وهو العلامة الضباع رحمة الله تعالى عليه في كتابه التمهيد في علم التجويد. فبعد أن نقل عن ابن الطحان الأندلسي، أذكر لأقرأ لكم الآن من كتاب التمهيد لابن الجزري، أي نعم، بعد أن نقل عن ابن الطحان قوله: المفخمات على ثلاثة أضرب، ضرب يتمكن التفخيم فيه، وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحا، وضرب يكون دون ذلك وهو أن يقع حرف منها مضموما، وضرب دون ذلك وهو أن يكون حرف منها مكسورا. فبعد أن نقل هذا الكلام شو قال ابن الجزري؟ قلت، يعني ابن الجزري، وهذا قول حسن، غير أني، مين عم يتكلم الجزري، أختار أن تكون على خمسة أضرب: ضرب يتمكن التفخيم فيه وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مفتوحا، ودونه وهو أن يكون مضموما، ودونه وهو أن يكون ساكنا. ولاحظنا بأنه قال ساكنا ولم يقل ساكن قبل كذا وقبل ماذا، ودونه وهو أن يكون مكسورا. فالساكن على المذهب الذي يقول بأن بخمس مراتب ساكن لا علاقة له لا بما قبله ولا بما بعده، أما اللي قالوا أنه انظر اعتبره مشكولا بحركة الحرف الذي قبله، هذول جماعة مين؟ جماعة المذهب أبو ثلاثة مراتب، اللي قال المتولي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها. نعم، هذا كلام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه. فإذا نعود فنقول المقروء به للأئمة القراء رحمة الله عليهم في تفخيم حروف الاستعلاء ثلاث مراتب على التفخيم الماضي أو خمس مراتب. الفرق بينهما في الأداء يعني المحصلة العملية لهذا الخلاف، ما هي المحصلة العملية؟ تتجلى جزئيا في التفريق بين المرتبة الأولى والثانية، بين قالوا وبين قد، فإن الفم ينفتح ويمتلئ بصدى الحرف وهو القاف هنا أكثر إن كان بعدها ألف قا، بينما إن كان مفتوحا فإن الفم يخرجه وينتقل مباشرة لإخراج الحرف الذي بعده قد، فلا يمتلئ امتلاء كاملا، يعني فرق ضئيل جدا، لكن الفرق يكون واضحا جليا هنا في المرتبة الرابعة. في المرتبة الرابعة. ثم إن الشيخ المرصفي رحمه الله أيضا أتى بشغلات عجيبة من عنده، ما بعرف من جابها، شغلة زيغ وما زيغ وشو كمان، نعم، وإخراج وإخراجهن، هذا كل الكلام يعني من اجتهاده، حتى أنه قال بالنسبة لهؤلاء القوم الذين يقولون مثلا لا تدير قلوبنا هنا، طبعا يعاملون الغين الساكنة معاملة المكسورة لأنها ساكن قبل مكسور. قال عن هؤلاء القوم بالنسبة لكلمة إخراج وما تصرف منها، مثلا وهو محرم عليكم إخراجهم، قال إخراجهم لابد من تفخيم الخاء زيادة. ليه؟ قال من أجل الراء التي بعدها المفخمة. طيب سبحان الله، إذا كانت الراء بدها تأثر في الخاء التي قبلها فتفخمها قليلا لأن الراء مفخمة، ألا تؤثر القاف في لا تزغ قلوبنا في الغين فتفخمها؟ من أولى بأن يعمل بالخاء بالحرف الذي قبله، القاف وهي حرف مستعل لا يرقق البتة، أم الراء التي قد تفخم وقد ترقى؟ فكيف نبيح لأنفسنا أن نقول فخم الخاء في إخراج زيادة قليلا من أجل الراء التي بعدها، ولا نبيح لأنفسنا أن نقول افعلوا هذا في عين لا تزغ مع أن بعدها قاف وهي قاف قلوب لا تزغ قلوبنا؟ فيعني إذا طالما أن الموضوع اجتهادي منه رحمه الله، لا بد أن يقع الإنسان في تخبط وفي يعني أمثلة متضاربة، أمثلة متضاربة. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، من أحب أن يقرأ بالمذهب أبو ثلاث مراتب قراءته صحيحة إن شاء الله. إن قال لا تزغ قلوبنا قراءته صحيحة، إن قال لا تزغ قلوبنا فخم الغين زيادة وعلى أساس أنها لها مرتبة برأسها أفخم من المكسور على المذهب أبو خمس مراتب كمان إن شاء الله قراءته صحيحة. بالنسبة لكلمة إخراج، حتى الذين قالوا بأن المراتب ثلاث، عند كلمة إخراج بالذات قالوا فخمها زيادة شوي من أجل الراء التي بعدها، وهؤلاء الجماعة بالأصل بيقولوا فخمها عن المكسور، فصار اللفظ متفق. يعني مثلا وهو محرم عليكم إخراجهم، إخ لا تقولوا إخ، إخراجهم لا، إخراجهم بهذا المرتبة من التفخيم، سواء كان الإنسان يقرأ بالمراتب الخمس أم يقرأ بالمراتب الثلاث. هذا تعليق على ما مر معنا في المرة الماضية من مراتب التفخيم. سنمر مرورا سريعا على الحروف الثلاثة التي قلنا بأنها من المستفلة ولكنها قد تفخم في بعض حالاتها، وهذا كل أبحاث معروفة لديكنا واطلعتم عليها في الكتب، لكن نمر عليها مرورا سريعا. في عندنا الألف واللام والراء. أما الألف فقال العلماء لا توصف بتفخيم ولا بتلقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها. يعني الألف لو سأل واحد الألف مفخمة ولا مرققة، نقول تابعة للحرف الذي قبلها. إن كان الحرف الذي قبلها مفخما فخمت، وإن كان الحرف الذي قبلها مرققا رققت. لاحظنا بأني أقول إن كان الحرف الذي قبلها مفخما، ولم أقل إن كان الحرف الذي قبلها مستعليا، لم أقل مستعليا أقول مفخما حتى تشمل نحو خالدين مثلا وما كنا غائبين ولا ضالين وغيرها من حروف الاستعلاء وحتى تشمل أيضا مثلا إيش مثلا الراكعون مثلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الراء هذه الألف مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف مفخم وهو الراء، ولا نقول مستعل لأن الراء ليس مستعليا، لم ينص العلماء على أنها مستعلية. وكذلك حتى يشمل الكلام لام لفظ الجلالة من نحو الله، الألف هذه التي عادة لا تكتب، يكتبونها ألفا خنجرية، هذه الألف هنا أيضا مسبوقة بلام مفخمة. فهل ألف لفظ الجلالة مفخمة ولا مرققة هنا؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف مفخم. ما هو الحرف المفخم؟ اللام. الله بسم الله، لا الله لا إله إلا هنا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذه الألف مفخمة لأنها مسبوقة بحرف مفخم. ما هو الحرف المفخم؟ اللام. فلذلك نقول في بحث الألف إن كانت الألف مسبوقة بحرف مفخم فخمت، لا نقول مستعل حتى تشمل المستعل وتشمل أيضا اللام والراء في بعض أحوالهما. وإن كانت الألف مسبوقة بمرقق رققت، إيه نعم، نحو إيش؟ نحو مثلا مالك يوم الدين، إياك نعبد، إيا ما دا سا شا، كل هذه الألفات ألفات مرققة. انتهينا من الألف. اللام، اللام تفخمها العرب بإجماع في لفظ الجلالة كما تعلمنا، إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتح أو بضم، بفتح مثل إيش؟ الله. الله هنا مسبوق بفتح بهمزة مفتوحة، قال الله أيضا هنا مسبوق بفتحة، يقول الله هنا مسبوق بضمة. إذن تفخم لام لفظ الجلالة بإجماع إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتحة أو بضمة، وترقق إن كان مسبوقا بإيه؟ بكسرة. إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بكسرة ترقق بسم الله، بالله، لله، نعم، أفي الله شك، كل هذه تبقى اللام على أصلها في التدقيق لأنها حرف مستفيل. نعم، هذه هي اللام التي فخمتها العرب بإجماع. وفخمت بعض قبائل العرب لامات معينة اللي يسموها لامات ورش، ما لكم شغل فيها أنتم الآن، لكن يعني من باب الاطلاع على الشيء يفخم ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بصاد أو طاء أو ظاء، مفتوحة أو ساكنة. يفخم ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بصاد أو طاء أو ظاء، مفتوحة أو ساكنة، مثل الصلاة، الطلاق، الظلام، إلى آخره. نعم، هذه ما لكم شغل فيها لأنها ليست بإجماع لا عن العرب ولا عن القراء، لكن من باب العلم بالشيء. بقي عندنا الراء من الحروف المستفلة التي قد تفخم. بقي عندنا الراء، الراء الله يرحم سيدنا الشيخ المرصفي رحمه الله عليه، من كثر ما فصل فيها وفرع والله أنا ضعت، يعني لما درسنا هذا الكتاب أنا والإخوان الحفاظ ضعنا من كثر ما عرفنا حالنا منين فتنا منين طلعنا، من كثر الله يرضى عنه ويرحمه ما فرع فيها. أحيانا كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا، يعني أنا من خطتي في التدريس تبسيط المسائل للإخوة الطلاب أو ما في عندي طالبات طبعا، للإخوة الطلاب بقصد أن يحبوا هذا العلم، يعني من نحببهم بهذا العلم مو بدنا ننفرهم. فلذلك إذا كنتن تنكبن كنت أنبهكن بين الفينة والأخرى على بعض الأبحاث ألا تعقدنها للطالبات مثل بحث البدل، في أشياء تبحث بحث بسيط ما بدنا نجيب لهم إياها بشكل مخيف لازم كلمة مثقل مفرع شوي شوي حتى ما يخاف الإنسان. شايفين كيف؟ بالنسبة للراء خلاصة أبحاثها كلمتين، بالله عليكم احفظوهن، وإذا درستم إذا درستن هذا البحث إن أحببتنا أن تدرسنه بهذه الطريقة المبسطة بيكون ريحتوا حالكم وريحتوا الطالبات وفهموا عليكم من قلة التفريع. الراء تفخم في 8 حالات وترقق في 4 حالات ويجوز الوجهان في حالتين. تفخم في 8 حالات ترقق في 4 حالات يجوز الوجهان في حالتين بس، خير الكلام قل وقل. ما هي الحالات التي تفخم فيها الراء؟ اولا هذا بالظاهر لحيط يجيبوننا واحد الله يرضى عليك هذه طبعا لأني لفترة فاتحة. إذا كانت مفتوحة مين؟ إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح ثلاثي. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح 4 إذا كانت مضمومة 5 إذا كانت ساكنة أيها كان لازم هنا التفراء إذا كانت ساكنة وقبلها مضمومة 6 إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضمون 7 إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء 8 إذا كانت الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها همزة وصل يعني كسر عارضة بس. هذه حالات 8 التي تفخم فيها الراء. ترقق الراء في 4 حالات أولا إذا كانت مكسورة 2 إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور 3 إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور 4 إذا كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة وجوز الوجهان في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور 2 إذا كانت ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور. بس هذه هي احكام الراء، هذه هي احكام الراء. تفخم الراء في ثمان حالات، نصهم اربعة ترقيق، نصف الاربعة اثنين بوجود الوجهة. بس شو ان الحالات الثمانية حالات سهلة حلوة ما فيها شيء. اذا كانت الراء مفتوحة او ساكن مفتوحة مثل ايش رمضان، او ساكنة قبلها مفتوح مثل ايش مرقدنا، او ساكنة قبلها ساكن قبل مفتوح مثل ايش والعصر، او كانت مضمومة مثل كسر، او كانت ساكنة وقبلها مضموم مثل قرآن، او كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبل مضموم مثل لفي خسر، او كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. هون الكتابة طالعة انه كنا كتبنا بهذا القلم حرف استعلاء غير مكسور. نعم اللهم صل على النبي. ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. ساكنة وقبلها مكسور وبعدها مثل ايش مثل اللهم صل على النبي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قرطاس هون قرطاس الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء اللي هو الطاء غير مكسور. إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد، مرصاد. الراء مفخمة، ليش مفخمة؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها صاد مفتوحة يعني غير مكسورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقة الراء ساكنة قبلها مكسور بعدها قاف مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. وإرصادا راء ساكنة قبلها مكسور بعدها صاد مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور. هذه الحالة السابعة. الحالة الأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة همزة الوصل لأن همزة الوصل عارضة وكسرتها تابعة لها، فإن كانت الهمزة عارضة فكسرتها من باب أولى أن تكون عارضة. ولكن أنبه هنا قد تكون الهمزة الوصل ملفوظة عند الابتداء بها وقد تكون مقدرة عند درج الكلام. يعني لما بنقول مثلا أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا، لو واحد سأل أن يرتابوا هذه الراء مفخمة ولا مرققة؟ بنقول له مفخمة. ليش أخي مفخمة؟ بنقول له لأنها ساكنة وقبلها كسرة عارضة هي كسرة همزة الوصل. بقول أين همزة الوصل؟ نحن عم نقول أمير. بنقول له مقدر. لو وقفنا على أم وبدأنا شو بنقول؟ يرتابوا، يرجعوا إلى أبيكم فقولوا ير. مثلا إيش كمان؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كل هذه الأمثلة يجمعها شيء واحد وهو أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة همزة الوصل، سواء بدأنا بهمزة الوصل أم ما بدأنا، كانت ساقطة في درج الكلام لكنها مقدرة. واضح الكلام؟ سمحت ممكن نقول قولي بالك شوي. واضح؟ جينا لحالات الترقيق. حالات الترقيق أربعة. أول حالة أن تكون الراء مكسورة مثل إيش؟ الربا مثلا. الربا ساكنة قبلها مكسور مثل ايش فرعون. ساكنة قبلها ساكن قبل مكسور مثل هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر السحر، هذه عبارة عن راء ساكنة قبلها ساكن قبل مكسور. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء الساكنة. فقد يكون الحرف الذي قبل الياء الساكنة هذا الحرف اللي هنا قد يكون مكسور مثل خبير بصير، وقد يكون مفتوح مثل خير لا ضير غير، ولا يكون مضموما أبدا. إذا سكنت الراء وقبلها ياء ساكنة ترقق بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء الساكنة. واضح بالنسبة لهذه الحالة؟ بقي عندنا الحالتين التي يجوز فيهما الوجهان. الحالة الأولى كلمة واحدة في القرآن لا ثانية لها، في سورة الشعراء كما تعلمنا قوله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا عندي راء ساكنة وقبلها مكسور، لو كان إلى هنا وبس كده راء ساكنة وقبلها مكسور، شو لازم أعمل؟ لازم رقق، لأن راء ساكنة قبلها مكسور من حالات الترقيق، إلا أن يأتي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. فلو كان غير مكسور شو نعمل فيه؟ نفخمه كما في الحالة السابعة. إذا مكسور هنا اختلف العلماء واختلف النقلة، فمنهم من قال إن الكسر الذي في حرف الاستعلاء قي، يعني الاستعلاء شو معناه؟ تلوين عم يشد، عم يشد لفوق. ما قلنا حرف الاستعلاء يتجه ضغطه إلى الحنك العلوي والكسر عبارة عن خفض الفك السفلي قي قي، فالكسر عم يشد القاف لتحت والاستعلاء عم يشد القاف لفوق، فكأنهما أثنى بعضهما، كل واحد أثنى الثاني، كل واحد أثنى الثاني. الكسرة أثنت القوة الموجودة في حرف الاستعلاء اللي عم تشد لفوق، لما عم تشد لفوق شو شدت معها؟ شدت الراء، فلما اجى الكسر أثنى قوة القاف، معناتها بقيت كأنه ما جاء حرف استعلاء، كأنه ما جاء حرف استعلاء، فصارت الراء ساكنة وقبلها مكسور. ومر معنا أن الراء الساكنة التي قبلها مكسور ترقق، فالقائلين الذين فهموا هذا الفهم قرأوا: فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق ك يعني رقق الراء. ومنهم من قالوا: لا، ولو نعم إن الكسر أضعف حرف الاستعلاء لكنه ما أثنى قوته بالكلية، أضعفه ولكن القاف ما زالت مستعلية وما زال فيها قوة تؤثر على جارتها وهي الراء فتشدها إلى أعلى وتفخمها، فقرأوا: فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود. واضح؟ طيب، هنا نسأل سؤالا: لو حبينا نوقف على فرق، لو حبينا نوقف عليها، نحن نعرف أن الوقف ليش يكون بالسكون، ما هيك؟ لما حنوقف بالسكون شو صار عندي؟ صار عندي راء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، الكسرة اللي كانت عم تسبب الوجهين. فكان كل فرق، فكان كل فرق. واضح؟ من أجل هذا المثال حالة الوقف عليه قلنا هنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم، قلنا حرف أن تسكن الراء وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. استخدمنا كلمة غير مكسور من شان خاطر مين؟ من شان خاطر كلمة فرق عند الوقف عليها بالسكون. ولولا هذا المثال لغيرنا القاعدة هنا وقلنا حرف استعلاء مفتوح، لأن كل الأمثلة التي ذكرتها لكنا كان حرف الاستعلاء فيها مفتوحا وإر صادا، فلولا نفر من كل فرقة إن ربك لبالمرصاد ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. فكل حروف الاستعلاء اللي جاية جاية إيش؟ مفتوحة. كان ممكن أن نقول في هذه القاعدة إذا سكنت الراء وكسر ما قبلها وجاء بعدها حرف استعلاء مفتوح تفخم، لكننا آثرنا كلمة غير مكسور لندخل حرف الاستعلاء الساكن في كلمة فرق حالة الوقف عليها بالسكون. وضح؟ تنبيه، كل ما ذكرته عن أحكام الراء، الله أكبر الله أكبر، كل ما ذكرته عن أحكام الراء أنه قبلها وبعدها والكلام هذا يجب أن يكون هذا في كلمة واحدة. كل ما ذكرناه أن الراء إذا سكنت وقبلها كذا وبعدها ماذا، هذا يجب أن يكون في كلمة واحدة. ما لنا شغل بغيرها من الكلمات حتى نروح نص الكلام اللي ذكروه بعض المصنفين المحدثين. بعض المصنفين المحدثين تضاعف معهم حجم أحكام الراء لأنهم صاروا يتكلموا عن إيش؟ انه في كلمة ولا في كلمتين. ولا تصعر خدك، لك شو لك شغل تصعر خدك؟ تصعر هذه راء ساكنة مسبوقة بكسر، خلص رقق يا عمي، ما لك شغل بخدك. كل هذه الاحكام التي ذكرناها يجب ان يكون هذه الشروط التي قلنا ساكنة قبلها كذا وبعدها ماذا وما بعرف ايش، كله يجب ان يكون فين؟ في كلمة واحدة. الكلمة الثانية ما لنا شغل فيها، واضح؟ الحالة الثانية والاخيرة من الحالات التي يجوز فيها الوجهان أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا وقد فصل بين الراء الساكنة والكسرة. عندي راء ساكنة وفي قبلها كسرة وبالنص هون شوفي في حرف ساكن. طبعا هذه الحالة ذكرناها من حالات الترقيق، حالة رقم 3. إذا كان الساكن هذا حرف استعلاء، حرف استعلاء يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، ولم يأتي ذلك في كتاب الله تعالى إلا في كلمتين لا ثالث لهما، وهما كلمة وأسلنا له عين القطر أليس لي ملك مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين حالة الوقف عليها، حالة الوقف على كلمة مصر أو كلمة القطر. لو تأملتن هاتين الكلمتين نجد بأن كل واحدة منهما تتألف من راء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله كسرة. هنا للأئمة مذهبان وموقفان. الموقف الأول قالوا هذه راء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، يعني مثل هذه القاعدة، ولم يعتدوا بمجيء حرف الاستعلاء، فرققوا فقالوا وأسلنا له عين القطر ادخلوا مصر. نعم. ومنهم من قال كيف ننكر أثر حرف الاستعلاء، لا نستطيع أن ننكر حرف الاستعلاء قد جاور الراء مباشرة والكسرة لم تجاور الراء مباشرة، فأيهما أحق بأن يؤثر بالراء؟ الراء ساكنة، طبعا الساكن كأنه عم نقول يعني جسم معتدل كهربائيا، له مشحون شحنة موجبة وله مشحون شحنة سالبة معتدل، وأثر عليه مؤثران، أثر عليه حرف استعلاء مجاور تماما وأثر عليه كسر غير مجاور، فأيهما أحق بالإعمال؟ المفخمون قالوا الأحق بالإعمال هو حرف الاستعلاء، لأنه أولا حرف الاستعلاء قوي مطبق، والثاني أنه مجاور تماما للراء. فقرأوا وأفلنا له عين القطر ادخلوا مصر، تفخموا الراء. الابن الجزري رحمة الله تعالى عليه إمام هذا الفن قال كلا المذهبين صحيح وكلاهما مقروء به، إلا أنني يعني ابن الجزري أميل أو أختار بالأحرى قال إلا أنني أختار التسخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل. مراعاة للوصل قال لو وصلنا شو بيصير بالراء؟ تحرك طبعا، فراء القطر تتحرك بالكسر، وأصلنا له عين القطر مضاف إليه. أليس لي ملك مصر؟ ممنوع من الصرف، فراءها مفتوحة، ملك مصر. فلذلك القطري في الوصل مرققة. قال ابن جزري وأختار ترقيقها في الوقت. مصر في الوصل مضخمة لأنها مفتوحة. ابن الجزري قال وأنا أختار تفخيمها في الوقف. اختيار منه رحمه الله غير ملزم، اختيار منه غير ملزم، واضح؟ يعني بصح لنا إذا وقفنا على القطر أن نفخم الراء وأن نرققها، وبصح إذا وقفنا على مصر أن نفخم الراء وأن نرققها. هذه هي خلاصة أحكام الراء. من حالات تفخيم؟ أربع حالات ترقيق، حالتين جواز الوجهين. بقي تنبيه بسيط ذكره ابن الجزري رحمه الله ولا ينضبط بالقواعد المدونة التي كتبناها على السبورة. ذكره ابن الجزري لا مؤيدا له ولا متبنيا، وإنما ناقلا لأن هناك من الأئمة من قال به، وهو يتعلق بمثالين في القرآن العظيم بعد الراء ياء محذوفة. أول مثال قوله تعالى في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذري ونذري، هذه لما منوقف عليها منوقف عليها ونذر، واضح؟ المثال الثاني بسورة الفجر والليل إذا يسري، طبعا هو الفعل يسري لكن كتبت في المصحف الشريف بدونها، والليل إذا يسري كثرة، إذا وقفنا عليه طبعا نقف بالسكون يسر. نعم، فحتى يندرج هذان المثالان في القواعد المتقدمة نقول عن ونذر هذه راء ساكنة مسبوقة بضم، والراء الساكنة المسبوقة بضم الحالة الخامسة من حالات التفخيم. والليل إذا يسر هذه راء ساكنة مسبوقة بساكن، وهذا الساكن مسبوق بفتح، وهي الحالة الثالثة من حالات التفخيم. فعلى هذا حتى يندرج هذان المثالان في القواعد الماضية نقول ونذر والليل إذا يسر. نعم، ذكر ابن الجزري رحمه الله عن بعض الأئمة أنه كان يميل وكأنه اجتهاد يعني إلى الوقوف على ونذر بترقيق الراء إشارة إلى أن هنا ياء محذوفة، فكيف كان عذابي ونذري والليل إذا يسري، فقال إشارة إلى هذه الياء المحذوفة يقفون فكيف كان عذابي ونذر بترقيق الراء والليل إذا يسر. نعم، هكذا قالوا. وابن الجزري ذكرها وكان يتحمس لهذا الموضوع أستاذنا وشيخنا العلامة الجليل الشيخ عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله تعالى، كان يتحمس لهذا الموضوع ويحبه وينبه عليه، فحبيت أذكره لكم. يعني الواحد لما يصل لعن فكيف كان عذابي ونذر، إن حد يمشي على القواعد يقول ونذر يفخم الراء، إن حد يمشي على ما قاله هؤلاء الأئمة شو يقول ونذر برقق الراء، والليل إذا يسر انفخم الراء بيكون مشي على القواعد، إذا قال يسر بيكون راعى ما قاله هؤلاء الأئمة إشارة إلى الياء المحذوفة. طبعا هذا ونذر اللي فيها ياء متكلم محذوفة. أما خذوا مثلا كذبت ثمود بالنذر، هذه ما فيها ياء محذوفة، فمن وقف عليها كذبت ثمود بالنذر، نذر بتفخيم الراء، ما منقول بالنذر، ما بصح، انتبهنا. إن شاء الله تعالى بهذا بنكون يعني ما فاتنا شيء إن شاء الله. وإذا كان أنتم بذهنكم شيء الآن أنا مستعد أسمع إذا في سؤال. إذا في سؤال مستعدين نسمعه، ما في سؤال نسمع تلاوته.